آخر مباراة في الدوري قبل النهائي، المجد ضد القوة. في الشوط الأول كان المجد يتقدم وكانت النتيجة 1-0، وفي الشوط الثاني المجد يحاول يائسا استعادة اعتباره. أسرع إلى هناك يا منير. ما الذي يحدث؟ لا يوجد سوى منير يجري باتجاه المرمى. أحسنت يا أنور. أنور قذف الكرة عاليا في الهواء وركض خلفها. منير يركض باتجاه المرمى. منير يقوم بحركة بهلوانية فوق المرمى. أنور قادم ليسدد. منير حولها له وها هو يسدد. سدد هدف. هدف يا سلام. هوب هدف منير لكما. لاعب القوة أرسلها باتجاه المرمى ويرسلها إلى أنور ومنير. ثنائي القوة يسدد الآن. هل يستطيع فريق القوة تغيير مسار اللعب؟ بشار أبعد الكرة. يا سلام فعلتها. أستعرض معكم الأحداث السابقة. القوة حصل على هدف آخر أهله للتفوق باللعب، وذلك بسبب هدف عمر الانتحاري، ولكن عمر ينهض من كبوته ويساعد فريق المجد دون تخوف أو تردد. ضربة ركنية لفريق المجد. حسام أسرع، لم يبقى لدينا وقت. كرة فريق المجد تطير في الهواء بالقرب من المرمى. حارس المرمى يقفز ويبعدها وتصل إلى مجد. حسنا، لم يعد حارس المرمى إلى موضعه بعد، فهل يستغل فريق المجد الفرصة ويسجل هدفا؟ أنور أوقفها. لن أدعك تسجل هدفا أبدا. اعتراض موفق. القوى يقوم بحراسة المرمى بشجاعة فائقة بواسطة الأخوين، وهو ما يسمى عادة بالدفاع الجماعي. إذا كان أنور ومنير معنا فلن نخشى أحدا. صحيح، اعتمدوا علينا. إن حاجز الدفاع أمام المرمى أقوى من أي وقت مضى، فهو كالسد المنيع، حتى ولو قام ماجد بالتسديد لا فائدة من ذلك. إذا كان الدفاع بهذه القوة فلن يسجلوا شيئا. أظنها نهاية فريق المجد. ماجد، أقل من دقيقة وتنتهي المباراة. تبا، لن يكون هناك مجال للتسديد. لا يمكن أن ندخل دوري نهائي دون أن نحصل على هدف آخر. يجب أن نفوز. عصغوا إلي جميعا، تأكدوا من أنه بإمكاننا أن نصل للدور النهائي إن خططنا لذلك جيدا. إذا سارت الأمور كما هي سيبقى القوة متفوقا. ياسين. ناصر لا يجد مجالا للتسديد، نعيدها إلى ياسين. عندما يكون هذا هو الدفاع فكيف يفترض بنا أن نهاجم؟ هل يمكن أن نخسر مع هؤلاء الأشخاص وتكون هذه آخر مباراة ألعبها؟ مصيبة. ياسين عاليا. فهمت. ياسين قذف الكرة عاليا في الهواء. ما الذي يجري في الملعب؟ هل وجدوا الحل لهذا الحصار؟ مستحيل. هذه لعبة البهلوان المحببة للأخوين، وماجد استعملها ونجح بها. ماذا؟ فعلها في الوقت المناسب تماما. ماجد يقوم بضربة بقص هوائي ودخلت الكرة إلى المرمى. رائع، هدف، سجلوا هدفهم أخيرا. يا سلام. رائع يا ماجد. ماجد شكرا لك. الآن أنا مستعد لألعب مع أي كان في الدور النهائي. من هو المتفوق الآن؟ القوى يحاول أن يهاجم بشجاعة. تقبل، لم يبق من الوقت إلى القليل. هيا بنا، يجب أن نسجل هدفا آخر. فهمت. المجد يلعب بحيوية ونشاط. ماجد أخذ الكرة بكل سهولة وضربها عاليا. يا سلام. أسمع صوت صافرة الحكم تنهي المباراة بين الفريقين. لقد وصلت هذه المباراة إلى نهايتها، والنتيجة 3-2، والفريق الفائز هو فريق نادي المجد لكرة القدم، وبفوزهم بهذه المباراة يحتل نادي المجد المرتبة الثانية. فعلناها وفزنا. فاز أصدقاؤك. نعم، ولكنهم أخافوني في البداية. فواز، لقد حققوا آمالنا. فواز، مصيبة. لقد تحطم أملنا في الوصول إلى النهائي. لقد فعلنا ما بوسعنا، دعونا نستمر في المحاولة الجادة حتى النهاية. هيا يا منير، هيا يا شباب. حقا. تأهلوا للنهائي. فزت يا ماجد، وسألعب ضدك غدا. الكابتن ماجد، إنه ذلك الشخص الذي لا يكتفي ما لم يشهد له طرف آخر بخبرته الخاصة في كرة القدم كالذي حدث في بهلوانيته. على الرغم من أنني لم أعلمك، فإنك تتحسن في كل لعبة. أظن أن الكابتن ماجد لن يحتاجني ثانية. لن تحتاجني ثانية يا ماجد. انتهى لقاء الدور قبل النهائي لبطولة الشباب، وتأهل 16 فريقا للدور النهائي لهذا العام. هل حقا ستترك الفريق يا ياسين؟ تعال لنفكر بالأمر. أبوك فنان معروف في جميع أنحاء البلاد، أليس كذلك؟ أعرف أنه لا سبيل لإقناعه. أجل، ولكننا لا نعرف بعد إلى أين سنذهب. فهمت. ربما لا نستطيع تغيير الأشياء، لذا سنفكر بالبطولة. هذا صحيح، لا نريد أن نودعك ونحن خاسرين. نعم، سنربح معا. سنهزم فريق الحرية. أجل. شكرا لكم شباب. ياسين، ها؟ من هذا؟ إنه سليم. إنه لحدث كبير أن نلعب كلانا في الدور النهائي. لقد كنت أحسن لاعب في هذا اليوم، لذا فإننا نرغب أن نلعب ضدك. ولكن حسب أنظمة التصفيات لا يمكننا أن نلعب مع بعضنا ما لم نصل للمباراة النهائية، وهذا معروف لدى الجميع. وهكذا فإن النهائي سيكون بين المجد والحرية. فهمت. إن لعبت معنا سوف نخسر بالتأكيد. طبعا سنخسر. دوما علي أن أغير المدارس، ولكن شكرا لكرة القدم لأن لي كل هؤلاء الأصدقاء. إلى اللقاء. أحمق. كابتن سليم. بسام، ما هذا؟ توقف. سليم اهدأ. ياسين، أنت ياسين، لا تكن مغرورا فقط لأنك ستلعب في الدور النهائي. أصغوا إلي جميعا، الفريق الذي سيربح البطولة هو فريقنا. مغرور، لا تفعل. سنقرر الفائز على أرض الملعب. فعلا ماجد. كابتن ماجد على حق، الأقوى يستطيع أن يثبت جدارته في الملعب. هذا صحيح، معك حق. نعم سنرى في الملعب. تباً. أحب النزال أكثر من حبي لوجبات الطعام الثلاث اليومية. أنتم لاعبو المجد الذين ستلعبون معنا في أول مباراة. هذا الشاب الضخم ثانية. إنه عادل حارس مرمى نادي الكرامة. سأراكم جميعا فيما بعد. إذا استمر الطقس هكذا فغدا سيكون يوما رائعا من أجل الكرة، وسيكون أروع شرط أن يكون جميع الشباب من اللاعبين من أمثال بسام سليم ومازن. كلهم أقوياء وأقوى من السابق، ولكن لن نخسر أمامهم. نعم حسنا، سنقوم بذلك في التصفية الأخيرة. لانا هل ستعودين الى الحيل الثانيتان؟ لست مبالة ابدا، لولا حسن تصرفي لما ركبنا في المرة الماضية مع سائق الشاحنة. يجب ان نكون ممتنين لسائق الشاحنة الذي شعر بالاسى من اجلنا واركبنا معه. اصمت، لقد كنت موافقا على ذلك. لانا توقفي ارجوك. لا فائدة لانا، ابتعدوا. انتم ثانيتان يا شباب؟ سائق الشاحنة. يا للحظ، هل تأخذنا إلى مدينة السلام؟ انتظروا دقيقة، لدي عمل فوري، سأخذ هذه الحمولة إلى السوق في المدينة. لا بأس لا بأس، هيا اركبوا. ليس ثانية، أنا مشغول جدا. هل أنتم مستعدون؟ سنغادر إلى الملعب. هيا. أنت من نادي المجد لكرة القدم، لك مخابرة هاتفية، إنها من شخص يدعى وليد. إنه وليد الكابتن. وليد، أهلا ماجد. شكرا لكم على فوزكم في نهاية التصفية، إنني فعلا ممتن لكم، شكرا لكم. اسمع ماجد، بالمناسبة إن قدمي إنها تتحسن، ويبدو أنني أستطيع أن ألعب مباراة واحدة معكم. واحدة؟ نعم، والمباراة التي أرغب أن ألعبها بالطبع هي النهائية. معك حق ماجد، وخصمنا هو بسام، ويجب أن أفوز عليه. دعوني أرى بنفسي كيف تكون خبرة حارس المرمى الشجاع الآن. هذا هو حارس المرمى الذي لا يهزم. لي ثقة مطلقة بأنكم جميعا ستفوزون في النهائي إن شاء الله. وليد، أقسمنا جميعا بأننا سنفوز بهذه التصفية وسنؤهل للبطولة، ولهذا فإننا جميعا نعتمد عليك. نعم وليد. والآن وداعا. هل ستشترك فعلا؟ نعم. آملوا ما دمنا سنشاهد لعبة ماجد بعد الظهر. أنهوا العمل بسرعة لنشاهد المباراة كاملة. أنتم جميعا جيدون. وأنت لانا، لماذا لا تساعدين بدلا من إعطاء الأوامر؟ هيا افعلي شيئا. هيا. ببساطة أنا لا أحب رائحة السمك، ولا أريد أن يشمها كابتن ماجد علي. عودوا إلى مؤخرة الشاحنة الآن. خلف الشاحنة. هذا اليوم هو الأول في التصفية النهائية. من سيكون الفريق الفائز بالبطولة؟ كرة الآن. اعتراض رائع كابتن. شوت. إن طريقة سليم جديدة ورائعة في اللعب. خذ سليم. هدف هدف هدف. الفتوة في أحسن حالاته. فعلا. هل جئنا هنا فقط لنشاهد كيف يلعب جهاد؟ لديهم الكثير للمحافظة على تفوقهم، ذلك لأن لاعبي الأشبال لكرة القدم تم اختيارهم بدقة من بين ألوف الناس. اللاعب جهاد من فريق نادي الأشبال لكرة القدم يسير بالمحاذاة الخط الخارجي. حسنا الآن. ويمررها جهاد إلى الوسط. اللاعب الطويل يتقدم ويسدد براسه. دخلت الضربة. هدف. تسديدة رائعة. يجب أن نحذر من اللاعب 10 و16. لاعب رائع. سدد بسام وسجل هدفا. إنه يتمتع بروح مليئة بالهجوم. هدف رائع. مررها الآن. بسام سدد. هدف. يا سلام يا سلام. وبهذا يكون قد ربح المباراة خلال الشوط الأول. انتهى الشوط الأول 2-0. لقد هزموا. إنهم يشعرون بالأسى الآن. مرحبا. لقد كنت منذ وقت قصير أشاهد مباراة فريق الحرية، ولقد قدم بسام خدعة القبعة وسجل 17 هدفا. إنه بسام، أنا أعرفه. هو أيضا يسيطر على اللعب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وبدون مازن. مصيبة. لاعبوهم الأحباء أقوياء. إذن فلقد جاء دورنا الآن. هيا هيا. لانا هي السبب في تأخرنا. ولكننا لا نستطيع فعل شيء الآن. كابتن ماجد سوف يبدأ اللعب بعد قليل. والآن سنسرع قليلا لنصل بسرعة. سنسلك الطريق الآخر، لذلك استعدوا. هيا. شكرا لك. انتبهي. استمعوا إلي، إن فريق الكرامة قد سجل 25 هدفا ولم يخسر أي هدف في الدوري قبل النهائي، وعلى الأخص حارس المرمى عادل الذي لم يسمح لأحد بأن يسجل أي هدف. لا عجب في ذلك، فهو أشبه ما يكون بالجدار. كرة القدم لعبة لا تستطيع أن تربح بها ما لم تسجل أهدافا، لذا انتبهوا للعبة اليوم جيدا. حاضر. ماجد. مرحبا بني. أمي فوهد. حسنا يا شباب هيا هيا. وليد، إني متأكد من الفوز بالنهائي. راقبنا جيدا الآن. ماجد، إني أعتمد عليك. حسناً. هل نأتي نحن أيضاً؟ طبعاً. دخل الفريقان إلى الملعب، المجد والكرامة. هيا بسرعة. هيا بالوقت المناسب. هيا دعونا نشجعهم من كل قلوبنا. مرحبا فريق المجد. بعد فرق الحرية والأشبال والفتوة التي فازت سابقا بأحسن 8 نقاط، يبدو أن هذه اللعبة ستكون مثيرة وممتعة أيضا. المباراة بين المجد والكرامة ستبدأ قريبا. مرحى مرحى فريق المجد. مرحى مرحى فريق المجد. مرحى فريق المجد. لماذا أشجع؟ ماجد،